وإذا قلنا هو غير محدود، ولعل هذا هو الذي رجحه، هو الذي تبين من يعني أو فعل ابن جرير رحمه الله، فيكون بمعنى المال الكثير. المال الكثير فقط وبس، كم هو ما له حد، أهو محدود ما له حد. فإذا القنطار المفسرون فيه على قولين، إما أنه محدود أو غير محدود، وإذا قلنا محدود فقد حصل الخلاف في تحديده. طيب الخيل، قيل إنه جمع لا واحد له من لفظه، يعني لو قلت لك ما هو مفرد خيل من لفظه، ما هو مفرد خيل من لفظه؟ نعم، فقد قال بعضهم إنه لا واحد له من لفظه، وقال بعضهم جمع خائل، جمع خائل مثل راكب تاجر طائر. وقيل لا مفرد له من لفظه، يعني مثلا قلت مثلا النساء ايش مفردها؟ ما في، هو جمع بس ما له مفرد. اجيب لك مفرد من غير لفظه فاقول امرأة. كذلك الخيل عند من يقول انه لا، انه يعني جمع لا مفرد له، يجيب لك مفرده ايش؟ فرس مثلا، فيجيب مفرد من غير لفظه لانه لا مفرد له من لفظه. طيب الالفاظ العربيه عاده تكون مشتقه، يعني مثلا الخيل مشتق من ايش؟ تتميز الفاظ اللغه العربيه انها مشتقه، لان الالفاظ الاعجميه غير مشتقه، يعني في كثير من الاحيان غير مشتقه، في كثير من الاحيان، ولا في احيان مشتقه عند الأعاجم لها اشتقاقات، لكن ما هو مثل اللغة العربية أبدا. فاللغة العربية لما تقول مثلا كتاب، في كتب يكتب كتابا، في اشتقاق، في فعل وفاعل، في مفعول واسم مصدر، اشتقاق اسم مكان اسم زمان اسم. طيب خيل مشتقة من ماذا؟ فقال بعضهم إنها مشتقة من الاختيال، من الاختيال لأنها تسبب العجب والخيلاء في نفس صاحبها، أو لأنها هي تختال في مشيتها، هي تختال في مشيتها لطول أذنابها تختال في مشيتها، أو أنها تسبب خيلاء لمن ركبها. طيب نقول وفي الآية وفيها تنبيه راكبي الخيول لعدم الاختيال، والكبر عند ركوبها. طيب لما قلنا الأنعام جمع نعم، والنعم جمع ولا مفرد؟ جمع. ما مفرده؟ لا، نعمة جمعها نعم بكسر النون، لكن النعم هذا اسم جمع، قيل أيضا لا واحد له من لفظه، ويذكر ويؤنث ويطلق على الإبل والبقر والغنم، وجمعه أنعام باعتبار الأنواع الثلاثة. ليش يعني من وين جاء الجمع؟ في النعم، في النعم تطلق على الإبل والبقر والغنم، يطلق عليها نعم. طيب والأنعام؟ نقول باعتبار أنها ثلاثة أنواع، إبل وبقر وغنم، فلذلك تجمع على أنعام. طيب الحرف مصدر بمعنى اسم الفاعل ولا اسم، ولا بمعنى اسم المفعول؟ ما هو اسم الفاعل الحارث أو اسم المفعول المحروث. فالمقصود بالحرف الآن، الحرف اسم مصدر، مصدر بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى ولا اسم المفعول؟ اسم المفعول محروث المزروع. طيب ليش ما جمع هنا كما جمع، كما جمعت أخواته؟ نساء، بنين، قناطير، خيل، أنعام، ليش ما قالوا الحروث؟ لاحظ معي المسألة الآن وشي، أن هذه الألفاظ كلها متجمع إلا الحرف. إلا الحرف. لأن المقصود به المزروع بغض النظر عما هو، يعني هل هو بقل ولا ثمر ولا إيش، يعني أيا ما كان نوعه نظرا، فالنظر الآن للأصل وهو المصدر. فيقال حرث الرجل الأرض حرثا، فالحقيقة أن هذا يقع على الأرض وعلى الزرع. وذلك أنا كان في نفسي شيء لما كتبنا تفسير الحرث، يعني قلنا المغروس في المغروس المزروع في الأرض، فأنا أظن كلام المفسرين يدور على الأمرين، يدور على نفس المغروس ويدور على الأرض المزروعة، كأنه كلام المفسرين. يعني لو راجعنا كلام المفسرين فيه الأرض والزرع، يعني الاثنين كلامهم يشمل الاثنين. ولذلك وقع في نفسي تغيير العبارة من أول هذه لتشمل الأمرين. البغوي قال الزرع. طيب الأرض المتخذة للزراعة، حرث الأرض للزراعة. إذا شيء يقول الزرع وشيء يقول الأرض، شيء يقول حرث الأرض للزراعة، طبعا هي متقاربة لكن أجل نجيب يعني معنى شامل. أيوه أيوة. فيقع على الأرض والزرع، هذا هو. إذن أحسن نقول نرجع على اللي كتبناه، نقول والحرث الأرض المحروثة للزراعة، وما غرس فيها من المزروع. طيب طيب وحسن المآب، المآب آب يؤوب رجع يرجع، إيش المصدر؟ آب لا جيب الميم، الميم المصدر الميمي مآب، بس إيش أصلها؟ مأوب، آب مأوب، لكن ثقلت حركة الواو، لا ثقلت الحركة فنقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة. إيش حركة الواو؟ مأوب، لا ما يمكن فتحة، انقل حركة الواو اللي هي الفتحة إلى الهمزة خلاص هي ماء، هي مأوب، الهمزة ساكنة والواو مفتوحة، في ثقيلة في النطق العرب تسهل، شوفوا طريقة، فنقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى الهمزة، فماذا ستكون؟ ماء، ماء. طيب إيش التصرف اللي سويناه أيضا؟ ما في دمج ولا إدغام الآن، يعني هي عشان سي مأوى بننقلها إلى ما سويها مآب، الإجراءات أولا نقل حركة الواو إلى الهمزة كويس، بعدين أيوة في فرق بين حولنا ودمجنا، حولنا إيش؟ لا قلبت الواو ألفا، هذا الإجراء الثاني، قلبنا الواو ألفا فصارت مآب. طيب طيب قد يكون مكانا وقد يكون زمانا، آب يؤوب إيابا مآبا، ممكن يكون في الزمان يستعمل، ممكن يستعمل في المكان ويستعمل في الزمان. طيب زين للناس حب الشهوات، ايش نعرف الشهوات؟ ايش نعرف الشهوات؟ ايش رايك نعرف ايش حب الشهوات مضاف اليه؟ كويس، ايش نعرف حبه؟ زين للناس حبه، مرفوع، اسم مرفوع وقبله فعل زينة، ايش نعني حبه؟ مبني مجهول، ايش نعني حبه؟ عندك فعل مبني لمجهول وراء اسم مرفوع زينة حبه. ايش يكون الاعراب؟ نائب فاعل، حب نائب فاعل، زين مبني المجهول. طيب زين للناس حب الشهوات من النساء، طبعا من حرف جر، النساء مجرور. طيب والشهوات من حب الشهوات من النساء والبنين معطوفة، والقناطير معطوفة على النساء، المقنطرة صفة للقناطير، والذهب حال من القناطير، إنها ذهب وفضة، والفضة معطوفة على الذهب، وكلاهما حال لابد أن يكون مجرورا. لكن الأشياء المجرورة هنا الآن في الألفاظ هذه كل واحد يعني ليست كلها مجرورة سبب واحد. يعني لاحظ، زي الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هي كلها مجرورة، بس في شيء مجرور حرف الجر، وفي شيء مجرور لأنه صفة، وفي شيء مجرور لأنه معطوف. فما تجي أنت لما تعرف تقول وفي شيء مجرور لأنه مضاف إليه، لأنه مضاف. فأنت ما لما تيجي تعرف ما تقول مجرور لأنه معطوف، لا فك يعني فيها صحنة، كلها مجرورات، كلها مجرورة، بس مجرورات لأسباب، يعني كل ما هي سوى في سبب الجر، ما هي سوى في سبب الجر. إيه البنية.